الآن علمنا شروط التيمم وأركان التيمم وسنن التيمم، والآن نشرع في مبطلات التيمم. نعم. ثم شرع في مبطلات التيمم فقط، والذي يبطل التيمم بعد صحته ثلاثة أشياء. نحن درسنا سابقا نواقض الوضوء. التيمم أدنى من الوضوء، التيمم أدنى من الوضوء، لأن الوضوء يصلح لأوقات متعددة ما دام الإنسان غير محدث، والتيمم لا يصلح إلا لفرض واحد وما شاء من النوافل. إذا نستطيع باختصار أن نقول نواقض التيمم هي نواقض الوضوء مضاف إليها بعض الأشياء. نواقض الوضوء كلها تنقض التيمم، وزيادة عليها يوجد نواقض أخرى للتيمم. لذلك قال الأول أي الذي أبطل الوضوء، كل ما أبطل الوضوء. ماذا يبطل الوضوء؟ مثلا خروج البول، خروج الريح، النوم على غير هيئة متمكن، مس بشرة المرأة لا بسن ولا بظفر، نعم إلى غير ذلك. ما أي الذي أبطل الوضوء، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، وتقدم بيانه في موضعه. والثاني رؤية الماء، هذا لمن؟ رؤية الماء لمن تيمم بسبب فقد الماء. أحيانا بعض الناس بيتيمموا من أجل عذر، عذر عدم استعمال الماء، يعني شرع طبا لا يمكن أن يستعملوا الماء فينتقلون إلى التيمم، وهذا رؤية الماء بالنسبة إليه. عندما شرع في التيمم كان يرى الماء ومع ذلك لا يستطيع استعماله. الثاني رؤية الماء الطهور في وغير وقت الصلاة وإن ضاق الوقت بالإجماع، كما قاله ابن المنذر ولخبر أبي داود. يعني ما دام يرى الماء، لكن بعد شروعه في الصلاة لو رأى الماء لا علاقة لنا به. المسألة في غير وقت الصلاة وإن ضاق الوقت، إن ضاق الوقت يعني فلا نقول لو أنا أتيمم وأصلي أم أتوضأ وأصلي، لا تتوضأ وتصلي ولا تنتقل إلى التيمم. ولخبر أبي داود التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجاج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. يعني لو كنت في مكان لا يوجد فيه الماء فكنت لكل فرض من فرائض الصلاة تتيمم، ولكل جنابة تتيمم، والمرأة تتيمم لكل حيض ونفاس وولادة، ولم يمس الماء جسمها، ولا نحرم عليه إتيان زوجته بسبب عدم وجود الماء، وكان يتيمم لكل ذلك، ولو بقي هذا الأمر للتغليب يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو بقي الإنسان عشر سنوات، وهذا شيء نادر ولا حكم، يعني لا يمكن أن لا يرى الإنسان الماء الذي يمكن فيه التطهير. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الرخصة لا تنحصر بوقت معين، ولكن فإذا وجدت الماء أي رأيت الماء وتمكنت من استعماله فعليك أن تترك التيمم وأن تمس جلدك للماء. رواه الحاكم وصححه، ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمم. ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء، يعني الماء موجود ولكنه لا يجد ثمنه فهو فاقد له. أما إذا وجد الماء ووجد الثمن فكأن الماء موجود. هذا مش مسألة الكرام، أنا واحد يقول له والله الجود من الموجود، لا، الجود ما استطاعت ان تاتي به النقود، ما دام في مصاري بالجيب هذا كل شيء موجود صار. نعم. اما ان لا يقول والله الانسان هو ما بيجيب شيء صار بخيل، ولا يمكن ان يعني يسمى باي شيء من انواع الكرم. لذلك هذا هو الفرق. فاذا وجد ثمن الماء وكان الماء موجودا فحكمه سواء كان في بيته او كان خارج بيته، ما دام يستطيع ان ياتي به فانه يعتبر ثمن الماء كوجود الماء تماما. وكذا توهم الماء وان زال سريعا، يعني هو في منطقة رأى غيما وهذا الغيم أسودا ومن الغالب أن ينزل منه المطر، عند ذلك نقول له حكم هذا التوهم كحكم وجود الماء حتى يتحقق بنزول الماء أو المطر يعني أو بعدم نزوله. وإن زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة لا يجب عليه طلبها لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها. يعني بالنسبة للمطر، إذا نزل المطر من الغيم، إذا نزل المطر من الغيم فإن المطر لا يستطيع أحد أن يمنعه عن الناس، ولذلك توهم الماء بالنسبة للغيم أو بالنسبة للسراب أو بالنسبة للساقية الذي سيأتي، لو كان مثلا الماء لا يخرج إلا بواسطة الكهرباء، يوجد بئر عميق جدا وكانت الكهرباء غير موجودة، وتوهم وجود الكهرباء كتوهم وجود الماء، فإن الماء سيخرج من هذا البئر، فالناس غالبا يجودون بهذا الماء. أما لو أراد أن يطلب سترة فهل الناس يجودون له بقميص؟ هل يجودون له بسترة؟ لا، دائما البخل بالنسبة للسترة أكثر من البخل بالنسبة للماء. ومن التوهم، يعطينا أمثلة، رؤية سراب وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء. إنسان لو راكب بسيارة في نصف النهار وماشي في الصحراء فلو نظر أمامه فإنه يرى بريقا في آخر نظره كأنه ماء. أو رؤية غمامة مطبقة بقربه، غمامة سوداء محملة تتطابق مع بعضها البعض يظن أنها سينزل منها المطر. أو رؤية ركب طالعة، يعني إذا كان في مكان وستأتي قافلة وغالبا القوافل تكون محملة بالماء أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء. واحد قاعد هلا وشاف سيارة جاي من بعيد، من الممكن أن تعطيه الماء؟ ممكن أن تعطيه الماء. فلو سمع قائلا يقول عندي ماء لغائب، عندي واحد عم ينادي عندي ماء لغائب، بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المانع. يعني هذا الرجل الذي ينادي عندي ماء، السمع هنا بوجود الماء كرؤية الماء تماما، لذلك لو كان متيمما، والتيمم متى يبطل؟ بوجود الماء. وعلم هنا عن طريق سمعه أن الماء موجود عند فلان، عند ذلك يقول، نقول له حكمنا عليك بإبطال تيممك. أو يقول عندي لغائب ماء، لم يبطل تيممه لمقارنة المانع. أو يقول عندي لغائب ماء، لم يبطل تيممه لمقارنة المانع وجود الماء. ولو قال عندي لحاضر ماء وجب عليه طلبه منه. يعني هنا نقدر الكلمات بحسب فهمها لغة، وفهم الماء هو فهم هذه الكلمات لغة. هنالك فرق بين قوله عندي ماء لغائب أو عندي لغائب ماء أو عندي لحاضر ماء، لأنه عندما قال عندي ماء فكلمة عندي ماء علم بوجود الماء وكان حاضرا، فلما علم بوجود الماء بطل تيممه. ثم قال لغائب وكان هو من جملة الحضور، فما الحكم في ذلك؟ نقول بطل تيممه، فإن لم يجد الماء أعاد هذا التيمم. وإذا قال عندي لغائب تحقق هنا أنه هو حاضر وليس هو من جملة الغائبين، فقال ما وهو من الحاضرين، لم يبطل هذا التيمم. أما لو قال عندي لحاضر ما وجب عليه طلبه منه لأنه يصدق عليه أنه حاضر ويوجد عنده الماء. ولو قال لفلان ما ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه. يعني في زيد يوجد ماء، طيب هذا الماء ماذا سيفعل به؟ هل سيجود به أم لا؟ هل سيتوضأ هو به أو يغتسل به أو عنده هذا الماء للشرب أو لصيانة حيوان محترم أو لأي شيء موجود هذا الماء؟ عند ذلك نقول للمتيمم اسأل عن هذا الماء، فإن كان هذا الماء موجودا للوضوء فإن التيمم يبطل به، وإن كان موجودا لغيره فلا يبطل التيمم بوجوده. قال أي ويبطل تيممه في الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله. نعم. ولو سمعه يقول عندي ماء ورد بطل أيضا، لأنه سمعه عندي ماء فلما انتهى من كلمة ماء بطل تيممه، لكنه أتبعه بهذا القيد فقال عندي ماء ورد بطل أيضا. ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الإحرام، كل ذلك قبل أن يشرع في صلاته، فإذا شرع في صلاته قائلا الله أكبر ثم سمع بعض هذه الكلمة وهذه الأمثلة التي مرت معنا، وهل نقول له أبطل هذه الصلاة؟ لا. كوجوده ووجودنا ووجود ما ذكر قبل تمام الإحرام كوجوده قبل الشروع. الله أما الواحد عندي ماء نقول له لا تتمم لأنك الآن لم تتم شروعك. أما كوجوده قبل الشروع فيها، وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع، لأن وجوده والحالة هذه كالعدم. يعني أحيانا يقول الماء موجود، نعم كما قلنا كثيرا ما يكون الماء موجودا ولا يستطيع الإنسان الوصول إليه. مثلا عندما يوجد الماء عند عدوك وأنت في معركة معينة وأنت ترى الماء، فهل تستطيع؟ هو أصلا العدو يمنعك عن الماء، فكيف تستطيع الوصول إليه؟ الماء موجود ولكن الماء الذي حضر إنما هو قليل وكان للشرب فقط، فهل يمنع من صحة التيمم؟ لا. الماء موجود ولكن عليه حيوان كسبع يمنعك ويفترس هذا الحيوان، ولذلك يمنعك من الوصول إلى الماء كأنه غير موجود. الماء موجود كما قلنا، وبينك وبين الماء حقل ألغام مثلا، فكأن الماء الآن غير موجود. قال وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه إن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش وسبع، لأن وجوده والحالة هذه كالعدم، فإن وجده في صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة. عندنا التيمم في مكانين، إما في مكان يغلب فيه وجود الماء، الآن نحن في جامع زين العابدين مثلا، ما حكم الماء دائما موجود؟ الحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يديمه علينا وعلى جميع المسلمين. الماء موجود، بسبب من الأسباب انقطع الماء، في عندنا محرك ماء توقف عن سحب الماء من البئر، وعندنا مثلا المياه العامة لإصلاح في الطريق مثلا قاموا بقطعها، فتشنا عن الماء في الوقت بعد وقتين ثلاثة انقطعت الماء تماما عن المسجد ولم يبقى في المسجد ماء، وبحثنا في كل بيت حدث حوالي المسجد كما حدث في المسجد بقلة وجود الماء. الآن هذا المكان ما حكمه؟ نقول مكان يغلب فيه وجود الماء، في الصحراء مكان يغلب فيه عدم وجود الماء. الآن لو علم هذا الإنسان بمجيء الماء، ما حكم صلاتنا عندما نتيمم ونصلي في مسجدنا هذا؟ لا بد من إعادتها. نصلي نحن بالتيمم محافظة على الوقت لأن الماء يغلب وجوده، أما في الصحراء لو صليت سنين لا تعيد هذه الصلاة. لذلك لو سمعنا ونحن في صلاتنا من خلفنا جاء الماء، ما حكم هذا؟ نقطع صلاتنا، لأن هذه الصلاة إنما كنا نصليها احتراما لهذا الوقت ولا بد من إعادتها، فنذهب فنتوضأ ونصلي من جديد، لأن الاشتغال بالصلاة لا يفيد، وإنما يكون الاشتغال الآن بأسباب التطهير وبعد ذلك نعمد إلى الصلاة. نعيد العبارة، فإن وجده في صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم. كيف لا يسقط؟ الباء للتصوير. صور لنا الشيخ هذه المسألة فقال بأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه، إذ لا فائدة بالاشتغال بالصلاة لأنه لا بد من إعادتها. وإن أسقط التيمم قضاءها، كيف يسقطه إذا كان في مكان لا يغلب فيه عدم وجود الماء؟ وإن أسقط التيمم قضاءها لم يبطل تيممه لأنه شرع في المقصود. لو دخل في الصلاة فسمع إنسان أنه جاء الماء، هل يترك صلاته في ذلك المكان؟ احتمال أنه يكون متوهم ولم يتحقق من ذلك، وإنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ولأنه شرع في المقصود فكان كما لو وجد المكفر بعد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم. لو إنسان عليه يمين، هذه اليمين أراد أن وهذه اليمين مرتبة مثلا، كيف لو كان الإنسان معه مال وهذا المال عليه أن يطعم 10 مساكين، فإذا لم يجد هذا المال ماذا يفعل؟ ينتقل إلى صوم 3 أيام. يا ترى الآن لم لا يوجد معه ماء، ولما فقد المال انتقل إلى شيء آخر وهو الصيام، فلما شرع في الصوم إذا صار وقت الظهر مات أحد ورثته فجاءه مال إرثا، متى يرث المال؟ بالموت، أو وهبه إنسان مال، أو وجد عملا فأخذ الأجر مقدما، أو أجر بيتا فأخذ الماء. عند ذلك نقول له الآن أنت واجد للمال، فهل عليه هنا عندما باشر بتكفير يمينه عن طريق الصيام هل عليه أن يفطر وبعد ذلك يطعم 10 مساكين؟ لا. نقول له بدأت أنت بأي شيء؟ بدأت بالصيام وتتمم الصيام، ليس من أجل ولا تبطل أعمالكم هنا، لأنه شرع هذا الشروع بالمكفر الأدنى من المكفر الأعلى، كونه شرع، وإلا لو كان الإنسان يريد مثلا كفارة بعد ذلك جاء إطعام المساكين بعد ذلك وهو يطعم المساكين لسه ما طعم أول مسكين وجد رقبة أو ثمنها كمان بيوقف يرجع بيساوي رقبة لا. هذا طبعا إذا كانت الكفارة مرتبة بالنسبة لهذه الأمور. فكان هذا الإنسان الذي كان في الصحراء وقيل له في الصلاة وصلاته تمضي على الصحة ولا قضاء فيها، قيل له في صلاته إن الماء قد جاء، فهل يبطل صلاته أم يتممها؟ يتممها إذ لا إذ أنها تصح في صلاة تصح صلاته ولا يجب عليه قضاؤها. قال لأنه شرع في المقصود كما فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم. ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع، هنالك فرق بين إنسان يصلي فبطل وضوءه في الصلاة، هذا ماذا يفعل؟ يترك الصلاة ويسعى إلى التطهير مرة ثانية، لكن الماء وجوده يمنع من بداية الصلاة. لو كان الماء موجودا هل يسمح له أن يبدأ في الصلاة؟ لا يسمح له أن يبدأ في الصلاة. فقط المانع بالنسبة للماء، ممنوع أن تبدأ الصلاة بالتيمم مع وجود الماء. أما لو شرعت في الصلاة وأنت متيمما وانتهيت إلى الركعة الثانية أو مثلا الثالثة فجاء الماء، هل يعتبر الماء كالحدث؟ لا، الماء ليس كالحدث، وإنما يمنع من الشروع في الصلاة قبل البدء بها لا في أثنائها. ولأن وجود الماء ليس حدثا لكنه مانع من ابتداء التيمم، ولا فرق في ذلك بين صلاة الفرض كظهر وصلاة جنازة، ما في فرق، هني كبر لتكبيرة الإحرام ودخل في صلاة الظهر ثم جاء الماء، نقول له أتمم صلاتك إذا كنت تصلي في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء. كمان لو حطها الميت وقال الله أكبر التكبيرة الأولى فقيل جاء الماء وكان متيمما، فهل يتمم الصلاة على الميت بالتيمم أم يترك الصلاة وبعد ذلك يشرع في الوضوء؟ يتمم الصلاة على الميت، هذه صورة لفرض الكفاية. أيضا لو بدأ بصلاة العيد بالتيمم، بدأ بالتكبيرات ولم يشرع بالفاتحة فعلم بوجود الماء، هل يتمم صلاته أم يقطعها؟ سواء كان فرضا أو فرض كفاية أو سنة في كل هذه أو واجبا عند الأحناف أو سنة مؤكدة عند الشافعية كالوتر، فإنه بذلك ماذا يفعل؟ يتمم صلاته. ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر ثم نوى الإقامة أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبا لحكم الإقامة في الأولى ولحدوث ما لم يستبحه فيها، نعم، وفي الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى. هذه مسألة دقيقة جدا ويجب علينا أن نتفهمها بشكل بسيط. ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته، واحد مسافر نوى في صلاته القصر، قال نويت أن أصلي ركعتين فرض صلاة الظهر قصرا وهو قاصر، وعندما وهو في الصلاة وليس خارج الصلاة وقبل أن ينتهي من الركعتين نوى الإقامة، فعندما نوى الإقامة ماذا عليه أن يفعل؟ يصلي ركعتين أم أربع؟ أربع. أو نوى القاصر الإتمام، هل يمكن للمسافر الذي يصلي ركعتين أن ينوي الإتمام أثناء الصلاة؟ ينوي، ما في مانع، ويجعل الركعتين أربعا. أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء لما بدأ بصلاته وبدأ بتيممه التيمم لكم ركعة بدأ فيهم؟ لركعتين. ولما نوى الإتمام وكان قد رأى الماء، سمحنا له نحن في الركعتين، متى تنتهي الركعتين؟ انتهوا الركعتين. لما زاد في صلاته إلى ثالثة ورابعة، وهذه كأنه بدأ بصلاة جديدة وكان الماء موجودا، هل نغلب رؤية الماء الآن على التيمم؟ قال الشيخ: بطلت صلاته تغليبا. لأي شيء؟ قال: لحكم الإقامة في الأولى، لأنه حكم قال نوى الإقامة فأتمم صلاته إلى ثالثة ورابعة، ولحدوث ما لم يستبح فيها، عندما استباح الصلاة استباح ركعتين لكنه صلى أربعة، وفي الثانية لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى. يشبه الشيخ هذا الأمر بشيء آخر، إذا كان هذا الأمر بقصدك هنالك شيء ليس بقصدك، وهو قال: وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان المسافر الماء فيها، فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل، وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطل. كيف يكون هذا الأمر؟ شفاء المريض من مرضه في الصلاة، كأن قال الطبيب له مثلا: إذا رأيت هذه العلامة على يدك فإنه يسمح لك أن تستعمل الماء، وكان الماء موجودا ولكنه تيمم لعسر استعمال الماء. الآن كان هذا الإنسان في مكان لا يغلب فيه وجود الماء، ما حكم التيمم؟ يا صحيح، يا ترى إن وجد هذه العلامة في صلاته فهل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، لأنه في الأصل لا يقضيها، وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم. يعطينا مثال: وقد وضع الجبيرة على حدث، عندنا الجبيرة إذا أراد أن يمسح عليها لا بد أن يمسح عليها وقد وضعت على طهارة، فيتطهر أولا عن عضوه ثم يضع الجبيرة عن الطهارة عن على طهارة. نعم، لذلك لو وضع هذه الجبيرة على حدث ماذا نقول له؟ إذا وضع الجبيرة على حدث وأيضا كأنه كان في مكان يغلب فيه وجود الماء، فرؤية الماء مباشرة تبطل صلاته، لذلك يقطع هذه الصلاة، وبعد ذلك وضع الجبيرة، هذا يسمى كافي ولا يحتاج ولا يعيد. مسألة بالنسبة للجبائر مسألة عند الشافعي قاسية وصعبة جدا، وخاصة الانتقال من مسألة الوضوء إلى مسألة المسح، وعند المسح وباعتبار الترتيب واجب يجب أن يمسح، سيمر معنا هذا، أن يتيمم عن الجبيرة عند مسح، وهذه المسألة صعبة، ينتقل من الماء إلى التراب وبعد ذلك في الترتيب هذا أمر صعب، لذلك لو رأينا إنسانا كبيرا ومن الصعب عليه أن يفعل هذا الأمر ودللناه على الاكتفاء بالمسح، سواء وضعها على طهارة أم وضعها على حدث، وهذا ما يصح عند الإمام أبي حنيفة ويكتفي بالمسح عليها دون التيمم، فإننا نسهل على الكبير في السن المقعد الذي عليه جبيرة حتى يعني لا يكون عليه في الدين من حرج في هذا الأمر، ونسهل عليه ما استطعنا، فإن الإنسان إذا لم يستعمل الأقوال للفقهاء في وقت الحاجة إليها فمتى نستعمل هذه الأقوال؟ كأننا عندما نستعمل في الحج مثلا، يمشي الإنسان في الطواف وقد يصاب بقدم امرأة مست قدمه أقل الدرجات، فهذا كثير ولا يستطيع أن يتمم طوفة واحدة. ربما الإنسان يغتر حتى لو كان طالب علم، وقد حدث هذا معي شخصيا. فكان معي عدد من الإخوان في حجتي الأولى، وكانوا يسيرون من أمامي ومن خلفي، يعني يستمعون لبعض الإرشادات ويستعملون لبعض التوجيهات. فكنت قد حججت الحجة الأولى على مذهب الإمام الشافعي تماما، ولم ينتقد وضوئي، ولكن الواقع لو نظرت تماما كل من حولي انتقد وضوئهم لأنهم حولي، أما لم يكن يعني لم أكن لوحدي. وهذا كالذي يسير في يعني محاط في شيء من نواقض الوضوء. فلا ينبغي أن أقيس هذه المسألة على الناس. ففي الواقع لو تحقق الإنسان من هذا الأمر لوجد الحاجة الماسة إلى ذلك. وقد تجد يعني بعض الناس بحاجة إلى الرخصة، وربما تختلف نفوس الناس وتختلف مشاعرهم بالمقارنة ما بين بعضهم البعض. ولذلك علينا دائما أن نراعي الحقيقة المفتي بالنسبة للسائل كالطبيب، كالطبيب المعالج وكالطبيب النفسي، يجب عليه أن يعطيه الشيء بمقدار ما يسع عقله. فربما لو طلبت من بعض الناس، وهذه موقف يعني يمكن أن نتعظ فيه كثير من المؤمنين، وربما إذا وقع في مرض أول ما يفعله أنه يترك الصلاة، مع أنه في موقف يجب عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل. فالمرض يصدق فيه الكذوب، ويتوب فيه المذنب، ويعلم أنه مقبل على الله عز وجل، وقد لا يقوم من مرضه هذا. فينبغي علينا دائما أن نكون من المساعدين لهؤلاء، سواء بعملية التطهير أو بعملية الوضوء أو بعملية الجبائر أو بعملية الجهة إلى القبلة. يعني لا نريد أن نكثر مثلا الجهة إلى القبلة، مثلا أن يكون مضطجعا على جنبه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة. لو كان في مكان في البيت اضطجع على جنبه الأيسر، هل هنالك من مانع؟ إذا كان وجهه للقبلة ما في مانع. إذا كانت أخمصه للقبلة يعني رجليه إلى القبلة، رفعنا رأسه قليلا وهو مضطجع لا يستطيع أن يأتي إلى اليمين أو إلى اليسار قليلا. إيه ما بيجي واحد أحيانا ليزور مريض بكركب له البيت كله، هاي عادتكم. نعم في المشافي أيضا لا يستطيع أحيانا تغيير مقاعد مثلا هذه المشفى، كيف وهي متجهة إلى القبلة أم لا. عند ذلك نكتفي بالميل القليل، يعني من ميل له التختك التخت على دولي دفشنا له هيك شوي صار إلى جهة القبلة تقريبا، ميل نفسك قليلا ولو بخدك. نعم عند ذلك من الممكن أن ييسر على هذا الأمر على هذا المريض الأمر الذي يحتاج إليه. فهذه المسائل لا بد أن نقف فيها وقفة نحتاجها تماما وندعو إليها. فطالب العلم دائما يجب أن يكون داعية إلى الخير، داعية إلى التساهل في بعض الأمور، لا يتشدد. نتشدد على أنفسنا في حالة الصحة، في حالة القوة، في حالة القدرة على استعمال الماء، ولكن الناس ربما يحتاجون إلى شيء معين. لا تقول له والله خف لازم تصنع له يام من جلد معين وسختيان ومبارك وبعدين تلبس، لا، كل ما يمكن أن يسترك فهو خف كبوط العسكرية والجزمة للعامل وإلى غير ذلك من الأمور. كل إنسان بحسب المهنة اللي قاعد فيها وبحسب المكان الذي هو فيه. فربما بعض الناس طول النهار عم يناول بده يرجع مثلا، ونساء ورجال عم يشترم، احتمال انه دقت ايده بايد امرأة احب ان يقلد مذهب الامام ابي حنيفة. يعني دائما يسروا ولا تعسروا. ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا، أبشروا ولا تنفروا. نقف هنا إن شاء الله ونعاود الكلام في هذا القسم.